الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي ولإخواني زيارة شيخنا المبارك وطلابه في هذا الصرح الشامخ، وهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يجتبي بها من شاء من عباده. وشكر الله لشيخنا المبارك أبي بلال حفظه الله تعالى حفاوته وكرمه وترحابه وحسن استقباله وظنه بأبنائه وإخوانه، وإن كنا والله ونحن أعلم بأنفسنا دون ما يقول، ولكن هذا المعهود منه يرى مما عايشناه معه بتعامله في تلك الدار أبناءه كإخوانه، وهذا من جمال تواضعه، فجزاه الله خيرا على ما علمنا وربانا، فقد أحسن تعليمنا والحمد لله وتربيتنا. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله لا يشكر الناس، أي لا يوفق لشكر الناس، أو الذي لا يعرف للناس معروفهم لا يوفق لشكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأن يطيل عمره في طاعته ونفع المسلمين، وأن يختم لنا وله ولسائر المسلمين بالخاتمة الحسنة. أما بعد، فقد سمعنا في كلمة أخينا بعمار حسن بن زيلع جزاه الله خيرا موضوعا مباركا مهما للغاية، وهو أهمية الوقت في حياة الإنسان، وحياة الإنسان هي وقته، ووقته هي حياته. وإن كان من شيء أيها الناس يزاد على ما قالا جزاهما الله خيرا، فأنبه أن هذا الوقت أعظم ما ينبغي استغلاله به أو فيه العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن شرف العبودية لا يعدلها شرف، ومقامها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي أكمل مراتب السالكين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يدل على شرف هذا المقام مقام عبودية الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وصف رسوله وخير من خلق جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم في أشرف المقامات. ففي مقام الإسراء والمعراج قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل نبيه ولا رسوله، ذكر وصف العبودية لعظمته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام تنزيل الكتاب كلامه سبحانه وهو شريعته وخير كلام على الإطلاق، ذكره الله بوصف العبودية فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: سبحان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الرسالة وصفه الله بوصف العبودية فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالوصف بالعبودية يعتبر شرف من الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى وصف مقام عبد من عباده وأراد الثناء عليه به، فإن الله سبحانه وتعالى يصف ذلك العبد بوصف العبودية لا غير. ابتلى الله سبحانه وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام بالضر والمرض الشديد، فصبر أيوب عليه الصلاة والسلام صبرا عظيما أثنى الله سبحانه وتعالى عليه لعظم ذلك الصبر، وعند أن أثنى عليه ذكره بوصف العبودية. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وصفه الله بالعبودية في أول هذه الآيات وفي آخرها، واذكر عبدنا أيوب، وفي آخرها نعم العبد إنه أواب. هذا هو الشرف العظيم أيها الناس الذي به لا يتغير مسار الإنسان في حياته، فيثبت على هذا الدين ثبات الجبال الراسيات الراسخات، فلا يتزعزع عنه أبدا مهما كانت الفتنة ومهما سنحت له ظروفها، فإنه ما يتغير ولا يتبدل. قد يعيش الإنسان أحيانا في بيئة، البيئة منحرفة، البيئة فاسدة زائغة وراء اللهو واللعب والشهوات واللذات، والذي عرف طعم العبودية ما تغيره هذه الظروف. ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم الذي ذكرته مثلا عظيما في آخر سورة التحريم، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تخيل امرأة وهي ضعيفة. الشيء الآخر زوجة، والزوجة تكون تحت كنف ورعاية زوج ضعيفة أمام رغباته وإرادته وطلباته. زد على ذلك أن الزوج ليس زوجا عاديا، بل هو ملك جبار طاغية ادعى ربوبية الله سبحانه وتعالى وفرعون، مرأة فرعون، وتعيش في مجتمع قد خنع وخضع لهذا الجبار فأطاعه الغريب قبل القريب، وهي تلك المرأة الجارة له. انظر لهذه الظروف، ومع ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بلغت فيها روح العبودية أنها سألت ربها تبارك وتعالى جواره قبل داره، فقالت ربي ابن لي عندك، فأولا سألت الجوار قبل أن يكون في الجنة، أولا الجوار جوار الله سبحانه وتعالى، ثم قالت في الجنة. قال ومعلوم أن الجار قبل الدار، هذه قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. كيف يطعم الإنسان الآن ويقول أنا تغيرت مع البيئة، البيئة ما تساعد الفتن كثيرة؟ هذا خطأ أيها الناس، وليس لك بعذر ومبرر عند الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن أصنافا من أمته يأتيه من البلاء ما يكون حاله مع دينه كذلك القابض على الجمر، يعني شدة عظيمة. والمرأة الأخرى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. امرأة عليها الصلاة والسلام عاشت في بيئة سيئة، بنو إسرائيل انتشر فيهم الخنا، شرب الخمر والزنا، انتشر فيهم البغي وهو قمة الزنا وأشده وأشده وأفحشه، وانتشر فيهم من العيوب الكثيرة، ومع ذلك هي امرأة وسطهم تواجه هذه البيئة الخبيثة بثبات من الله سبحانه وتعالى بعبوديتها، لجأت إلى الله سبحانه وتعالى فحفظها الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله عز وجل عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي المكان الذي اتخذته للعبادة، هذا دليل على أنها اعتكفت على عبودية الله سبحانه وتعالى، وجد عندها رزقا أكرمها الله لهذه العبودية. فكان يرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فقال لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم أيها الناس، العبودية في الزمن الذي يغفل فيه الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى الأجر فيها مضاعف، وذلك لشدتها على النفوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، أي في زمن الفتنة، كهجرة إلي، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن العربي رحمه الله تعالى وجه تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إليه بالعبادة في زمن الفتنة التمثيل، قال لأن الناس في الزمن الأول كانوا يفرون من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، قال ولهذا تعين على المرء في زمن الفتنة أن يفر إلى الله بعبادته. كله مؤلم، إنسان يفارق وطنه. النبي عليه الصلاة والسلام تألم من فراق مكة وقال إني لأعلم أنك أحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. شاق على النفس، اجد الإنسان حتى ولو هاي حتى ولو انتقل من بلد مسلم إلى بلد مسلم، والله حتى لو كان لأمر دنيوي، وربما يجد في هذا البلد الذي اقترب فيه من الراحة والدعة والسكون والهيئة الحسنة، إلا أنه يبقى في قلبه ألم الغربة وفراق الوطن. وهكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعتزل الفتن ويعتزل الناس ويقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يتخذ هذه الفتن مبررات لفساده ولا لانحرافه، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ذلك كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أجر الهجرة أنها تجب ما كان أو ما قبلها من الذنوب، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهكذا أيها الناس، لعظم شأن العبودية ومقامها العظيم في زمن الفتنة والغفلة، اعتبر الشرع أن الطاعة في الزمن الذي يغفل فيه الناس عن طاعة الله عز وجل، ولو كانت تلك الطاعة تطوع ولم تكن فريضة نافلة ولم تكن فريضة، يكون أجرها رفيع عند الله سبحانه وتعالى. قد جاء في مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى أناسا يصلون بعد شروق الشمس، يستعجلون يعني بعد زوال النهي وينصرفون، فلما رآهم زيد بن أرقم قال: أما والله لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تقوم الفصال وانصغار الإبل من مرابضها من مباركها لحرارة الشمس شيئا قليلا في أول النهار، يقول هذا في شأن قوم انصرفوا ليرتاحوا في بيوتهم لأنهم قد أخذوا نصبا وتعبا في الليل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينكر عليهم. ولو أنهم يقول حرصوا على صلاة الضحى في الشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكان أفضل، كان الصلاة معظم، لأن صلاة الأواب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى. تمعن أيها المسلم في صلاة الليل، صلاة الليل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، كما في مسلم من حديث أبي هريرة، وجعد الترمذي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. وفي حديث زيد بن أرقم يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما هي العلاقة؟ العلاقة لو تفكرت في كتاب الله لرأيت أن من أخذهم الله سبحانه وتعالى بعذابه وهلاكه تجد أن الله عز وجل أخذهم في هذين الوقتين. قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ إما نائم عن طاعة الله سبحانه وتعالى غافل عن عبادته، والأعظم من ذلك أن يكون ساهرا على ما حرم الله سبحانه وتعالى متجرئا على حرماته. والوقت الثاني وقت الضحى. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ في وقت الضحى يلعبون، ومن أعظم اللعب اللعب بأمور الدنيا، وانشغلون بأمور الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي شأن قوم لوط قال: ألا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ كل هذا فيه دليل على أن هذا الوقت مبارك إذا انشغل الإنسان فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبوديته، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا والآخرة. إخواني في الله، من أعظم بل أعظم ما يتعبد به المرء ربه تبارك وتعالى، وهو يعتبر أعظم درجة، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: بعد درجة النبوة والرسالة بث العلم الشرعي، تعلم العلم والعمل بالعلم وصون العلم وحفظه وأخذه من طريقه الصحيح وفهمه الفهم السليم، وهكذا نشره بالطريقة الصحيحة الطيبة التي تعكس الأثر الجميل لهذه الدعوة المباركة في أذهان الناس. طلب العلم الشرعي أيها الناس، حباكم الله سبحانه وتعالى يا طلبة العلم في هذا المركز المبارك، شيخ جليل آتاه الله سبحانه وتعالى من الفنون ما آتاه، والله إنها لنعمة لا توازيها الدنيا بحذافيرها. طلب العلم الشرعي ما يعرفه إلا من ذاقه، ومن ذاقه وحتى وإن فطم منه فترة لكنه شمه في وقت من الأوقات ولو والله من خلال زيارة، فإن الذاكرة تستعيد به إلى الزمن الأول الذي كان عليه. ما نجد عرف دماج ورائحة دماج ونسيمها وعليلها إلا والله عند أن نرى هذه المراكز ونرى هذه الوجوه النيرة التي طالما عاشرناها وطالما عاصرناها وأحببناها وزاملناها وآخيناها، لا يجد الإنسان والله لذة أعظم من هذه اللذة، ولولا ما قدره الله سبحانه وتعالى وإلا كان حري بالإنسان أن يربط فلا يتحرك أبدا، ما يرجع إلى بلده والله. هذا الذي عرف العلم، وهذا يفهمه الآن ربما من قصر في هذا الباب في باب العلم. أما أهل الدنيا فيرون أهل العلم وطلبة العلم يرونه ناس فارغين، ناس فارغين ما عندهم مستقبل ولا كذلك أيضا عندهم شغل، ويعتبرونهم عالة وينظرون إليهم بنظر الاحتقار والازدراء، لكن هذا كله لا نبالي به، وندعو لهؤلاء بالصلاح وأن يبصرهم الله سبحانه وتعالى بحقيقة هذا النور وصحة هذا المسار، ألا وهو طلب العلم الشرعي. فأقبلوا يا طلاب العلم على طلب العلم، فهو والله أعظم أسباب النجاة من الفتن الذي يكون مقبلا على العلم الشرعي، ولا سيما المستمر الذي ما يكثر من الخروج. لو خرج إلى الشارع يرى تغير. نحن والله لما كنا في دماج كنا إذا خرجنا إلى صعدة نريد بعض الأغراض يعني تمر علينا العشر دقائق كساعة، والساعة والله كيوم، تريد أن تتخلص من هذا المشغل حتى تخرج وتحس بشيء من الرعب والاضطراب والقلق، حتى إذا وصلت إلى الحدب ورأيت دماج والله كأنه أم احتضنتك وأنت ترضع من ثديها، محتاج إلى فخذها لتنام عليه. هذا الذي يعرف قيمة العلم. وكما أخبر شيخنا حفظه الله تعالى ونصح أن هذا الخير قد يحرم منه الإنسان ويعرض له عارض فينقطع عنه، فالإنسان يقبل على العلم الشرعي، ولا سيما أخص في هذا المقام إخواني من أبناء البلد، أبناء بلدنا، الحمد لله كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أنهم جمع غفير، طلاب علم كثير، لكن أنصحهم ومن أجل أن يسمع غيرهم ومن أجل أن ينصح لهم من يعرفهم ممن يروا فيه الإهمال، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فرغكم آباؤكم وهم منتظرون لثمرتكم، بلدكم منتظر وكما تعلمون وهو بأمس الحاجة إلى كثرة من الدعاء. لا نريد من طالب العلم أن يرجع كما ذهب، بل نريده أن يرجع مستفيدا خطيبا يهز المنابر ويكون عنده إقدام وبسالة وشجاعة في هذا الطريق، وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهكذا استرشاد من إخوانه القدماء الذين طلبوا العلم استرشد، فلا يبقى الإنسان في انزواء، يعاشر إخوانه، يقرب من شيخه، البركة في القرب. والله لقد رأينا من برز في حلقة شيخنا في دماج رأيناهم الذين كانوا يكتون بالركب عند كرسي الشيخ، اسألهم يتشجعون، يرى إخواني يدونون يدون، أما يجلس هكذا وراء ساري أو هنا أو هنا مختبئ وليس معه ربما دفتر ولا قلم، فهذا غير مرضي. هذه نصيحة إخواني في الله لنا جميعا، وأخص بها أهل بلدي لعلي لا ألقاهم هذه الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وشكر الله لكم حسن استقبالكم وحسن إنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما تبذلونه وتقومون به مع شيخنا في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.